إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، وصلنا في سد الذرائع إلى النهايات. تكلمنا عن سد الذرائع وعلاقة سد الذرائع بالقواعد الأصولية، وانتهينا إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وانتهينا منها. أقول هذه القاعدة أشبه ما يكون بهذه القاعدة قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع التحريم. والأبضاع لغة جمع البضع، وفي اللغة له معاني كثيرة، والأصل هنا المعنى الفرج أو استحلال استباحة ما كان محرما بالتمتع بفرج المرأة. الأصل في الأبضاع الحرمة أو الأصل في النكاح الحرمة والحظر حفاظا على النسل. هنا إذا قلنا الأصل الحرمة، إذن كل امرأة حرام على الرجل، كل امرأة حرام على الرجل ما لم يدل الدليل بيقين أنها قد حلت لهذا الرجل. وهذه القاعدة هي الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل فيها قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الله جل في علاه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. قال: والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون لفروجهم إلا بالاستثناء فقط على الأمة أو على الزوجة الحليلة. فيها دلالة واضحة من الآيات على أن الأصل في النساء والفروج الحرمة. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستحللتم الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قال: واستحللتم يعني كانت حراما، واستحللتم فروجهن بكلمة الله فكانت حراما. وهذه طبعا يعني هذه المسألة مهمة جدا أن تعلم أنها في الأصل في الأبضاع الحرم. يبقى إذن الأصل في كل امرأة أنها حرام ما لم تحل بإيش؟ بكلمة الله. فإن وصلت إلى كلمة الله صارت حلالا أو حراما؟ تأتيني الأسئلة والغلو والجفو في هذا الباب، يخطرني الظهر يعني وأنا أفكر في هذه القاعدة. جاني سؤال من أخ كريم قال: خلوت بامرأة قد عقدت عليها، مش مستطيع ياخد زوجتها، مش مستطيع من اللي عملوه فيه، والله من اللي بيتعامل فيه. وأصالة من كتر الفتاوى قال لي الشيخ كبير جدا، قلت له كبير صغير، ما فيش حد كبير على العلم، علمه أخطأ لم يعلم. يقول لي هو حتى أتى بكتاب وقال: نفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، المدخول بها مقدمات الجماع حلال عليه، وغير المدخول بها مقدمات النكاح حرام عليه. فالمدخول بها حلال الوطن مش المقدمات. تقول: نفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن المدخول بها يحل مقدمات الجماع وغير المدخول يحرم. كلام باطل، ما أدري من أين أتوا بهذا. ثم قال لي أن أم الزوجة، هو طبعا ما استطيع أقول زوجة، قال: امرأة عقدت عليه فصعدت المصعد الكهربائي، اسمه إيش؟ التنصير، ماشي، المصعد الكهربائي صعدت بها فعنفتني أمها وقالت: هذه خلوة محرمة، قد خلوت بها خلوة محرمة، أنا سأموت. قلت: نعم. قال: امرأة تدرس وكبيرة، أنا بس أريد تعطيني بس الدليل، أقف أمامه مش قادر. أقول لك من الخوف خاف يقول لزوجتي. قال: امرأة عقدت عليها، ما قال زوجتي. قلت: يا حبيبي أنت مع زوجتك الآن، أي خلوة محرمة؟ هذا تنطع بارد، لا يصح، عدم علم، لا يجوز الكلام في هذه المسائل إلا من أتقنها، إما غلو وإما جفو. رجل يقول إن دخل بها عاقدا عليه الرجم أو الجلد، زاني. والثاني يقول الأمر الثاني في الإخوة بقى، يقول: قال لي بعض الإخوة المفتيين بقى. بعض الإخوة قالوا لي وأخبروني. ماذا أخبروك؟ قال أخبروني أنني أستطيع أجلس مع المخطوبة أتحدث إليها لأعرف شخصيتها. وهذه هنا نطبق عليه قاعدة الأصل في الأبضاع، الحرمة هي امرأة أجنبية عنك، أما الثانية فلا، هي امرأتك أصالتك. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يا ابني عقدت بكلمة الله أم لا؟ قال نعم. قلت قد استحللت الفرج ومنعت من الوطن للعرف، فإن فعلت فلا شيء عليك غير أن العرف يدينك، تعذر بذلك، تحدث ما يحدث بعد ذلك من النتائج، لكن أقول العرف منعك فقط، لكن أنت قد استحللت الفرج. هذا معنى الأصل في الأبضاع، الحرمة ما لم يأتي الدليل بيقين على الحل، ألا وهو واستحللتم فروجهن بكلمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة أصلا الأصل الشرعي لها هي حفظ النفس وعدم الاختلاط حتى يعيش ويصير المجتمع قويا ثابتا راسخا ليس فيه ثمة خلل. إذ الزنا وكثير من أولاد الزنا إذا تفشى في المجتمع ضعف المجتمع، بل ونزلت عليه لعنات الله جل في علاه وسخط الله، نعوذ بالله من الخذلان. الغرض المقصود هذه القاعدة لحفظ النسل كما قلنا، حفظ الأبضاع. أمثلة هذه القاعدة بأنه لو علم الإنسان أن امرأة من النساء التي يريد الزواج منها قد رضعت وسط 5 نساء ودخل فنظر لم يعرف أيتهن التي رضعت معه، لا يجوز له أن يتقدم للنساء الخمس، ما يجوز بحال من الأحوال. لما؟ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، ولا يستحل إلا بيقين، ولا يقين له هل هذه التي رضعت أم غيرها، فلذلك نقول يحرم عليك أن تتقدم للخمس. المثال الثاني كما قلنا في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا طلق الرجل امرأته فنسي هذه المرأة، رجل متزوج 4 وطلق امرأة من 4 ونسي من التي وقع عليها الطلاق، فهل هذه يعني تحل له أن يطأ 3 منهن ويترك 1؟ اختلف العلماء، الحنابلة قالوا يقرع بينهن، فإن خرجت سهمها لا يطأها ويطأ 3 اللواتي، وهذا كلام ضعيف جدا وباطل، لأن انتشرت المحرمية الآن. الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يميز بين 4 من التي طلقت. علاقة سد الذرائع بهذه القاعدة وهي الأصل في الأبضاع التحريم بينهما عموم وخصوص. سد الذرائع عام، فسد الذرائع تسد كل المفاسد، والأصل في الأبضاع الحرمة تسد لنا مفسدة واحدة، ألا وهي مفسدة اختلاط الأنساب، هذا ذا الانتقاء. سد الذرائع عام من قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع الحرمة خاصة في الأبضاع، وأما سد الذرائع فهي تسد كل منافذ المفاسد التي تقع على الإنسان سواء في الأبضاع أو في غير الأبضاع. والعلاقة الثانية هو أنهما يتفقان في حفظ النسل، أنهما يتفقان في حفظ النسل، فإن سد الذرائع تمنع أي اختلاط أنساب، إن كان بالقبلة بالمعاد بالنظر سد الذرائع تمنعه من ذلك. لما؟ لأن ما بعد ذلك سيكون الوطء ثم يكون اختلاط الأنساب. ويأتي أيضا الأصل في الأبضاع الحرمة أنها تمنع الوطء المحرم أو الوطء المشتبه فيه أو الوطء الذي فيه شبهة حتى لا تختلط الأنساب. لذلك ترى حتى تورعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة فقالت أرضعتك وهي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنها كاذبة، قال كيف وقد قيل. الأصل في الأبضاع الحرمة، هذه هي العلاقة بين سد الذرائع والأصل في الأبضاع الحرمة. يبقى لنا فقط علاقة سد الذرائع بقاعدتين من قواعد الأصول، ونكون بفضل الله قد انتهينا من الكتاب، و نسعد بأن الله أنهانا من هذا الكتاب، وليتنا بإذن الله الكتاب الثاني مفهوم المخالفة ينتهي حتى ننتهي من كتب أخرى كنا يعني قد استعددنا على انتهائها، والبركة في الوقت من عند الله جل في علاه.